بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، لازلنا في قراءة هذه المنظومة المباركة في مصطلح الحديث. طيب، تكلمنا عن الأربع الأبيات الأولى، طيب، قال رحمه الله: قال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. الحسن المعروف، المقصود بالحسن ما كان من الحديث الذي هو أقل رتبة من الحديث الصحيح. طبعا يعني من ناحية، أولا كلمة يعني حديث صحيح جنس، يشمل الصحيح ويشمل الحسن. لذلك تجد بعض الأحيان بعض العلماء يقولون هذا حديث صحيح، طيب، ويقصدون أنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يقصدون أنه محض الثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أحيانا يكون في رتبة الصحيح من جهة الاصطلاح، وأحيانا يكون في رتبة الحسن من جهة الاصطلاح. لذلك يعني جاءت تعبيرات بعض العلماء كأبي عيسى الترمذي رحمه الله، أنه كان يقول بعض الأحيان هذا حديث حسن صحيح. حسن بمعنى الاصطلاح، وصحيح بمعنى أنه ثابت. هذا على قول بعض العلماء، وإلا كثير من العلماء نازع وقالوا أن الترمذي رحمه الله أتى باصطلاح ما فهم. بعضهم قال أن الترمذي رحمه الله أتى باصطلاح ما فهم، يعني إيش المقصود من قوله حديث حسن ثم يأتي بلفظ صحيح يجعله صفة لكلمة حسن. ما جاء أنه كان يقول حديث صحيح حسن، إنما يقول حسن صحيح، يقدم كلمة حسن ويجعل كلمة صحيح صفة. لكن يعني نحن الآن الذي نريد أن نعرفه أن كلمة صحيح يعتبر جنس، يشمل أي يشمل الحسن ويشمل الصحيح. فالآن انتقل رحمه الله إلى الكلام عن الحسن الذي هو الحسن الاصطلاحي الذي هو أقل رتبة من الصحيح. الفرق بين الحديث الصحيح وبين الحديث الحسن هو من جهة حال الرواة. الحديث الصحيح رواته طبقة أرفع رتبة، طبقة الثقات والحفاظ المتقنين، هذا يقال أحاديثهم صحيحة. الأحاديث التي هي دون، يعني كأن يكون في طبقاتها من هو صدوق، طيب، أو عنده كما يقولون صدوق له أوهام. أحيانا يعني ينصون أن هذا الحديث ليس من أوهامه، لأنه ما من إنسان إلا وهو يحصل عنده وهم، حتى الحفاظ. لكن الوهم بالنسبة للحفاظ قليل بعدد الأصابع، بعدد الأصابع. لكن الوهم ويعني عدم الإتقان بتلك القوة موجود في طبقة رجال الحسن. فيقول: والحسن المعروف طرقا. أحيانا يكون الحسن باعتبار طريق واحدة، كأن يكون في طبقتها من هو صدوق، يعني حتى لو كانوا كلهم ثقات حفاظ، وواحد يعني ماذا، واحد فقط ليس مثلهم في الطبقة وليس في رتبتهم، نحكم على الحديث به، نحكم بهذا الحديث به. والعكس كذلك، إذا قلنا مثلا أن كل من في رجال الحديث هذا كلهم ثقات إلا واحد لين أو سيء الحفظ، نقول الحديث ضعيف بسبب هذا الشخص اللي هو أقل رتبة. ليش العلماء عاملوا هذا بأقل رتبة؟ احتياطا، يعني احتياطا للدين، حتى يعني الإنسان يعمل بماذا؟ بما يحتاط من هذا الأمر. قالوا نقول أو نحكم على الحديث بحكم أقل راوي في حفظه، إن كان صدوق قلنا حسن، وإن كان يعني ماذا كلهم ثقات وكلهم متقنين قلنا صحيح. وأحيانا يكون الحسن على قسمين، أو الحسن بالأصح ينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره. إيش حسن لذاته؟ حسن لذاته يعني من طريق واحدة، طيب، ومن في طبقة هذه الرواة من هؤلاء الرواة من هو صدوق، عليكم السلام، من هو صدوق. طبعا كلمة صدوق وإن كانت فيها ثناء لكن ليست كلفظ ثقة، فلو قلنا مثلا فلان ثقة حافظ يكون هذا أرفع رتبة من أننا نقول هذا صدوق. طيب هذا الحسن لذاته. الحسن لغيره إذا جمعنا وجبرنا عدة طرق، عدة طرق يعني طريق ثلاث طرق أربع طرق خمس طرق أحيانا لهذا هذا الحديث، نحكم ونقول هذا حديث حسن لغيره إذا كانت الطرق فيها ضعف. يعني مثلا نحن نعرف أن سيء الحفظ ضعيف، لكن لما رأينا أنه مثلا فلان صح أن عندنا موصوب بأنه سيء الحفظ، وفلان عندنا فيه لين، وفلان عندنا يضطرب، وفلان عندنا كذا، لكن لما جبرنا كل الروايات تأكدنا أن هذا سيء الحفظ حفظ في ذاك الحديث، أو رجل عنده غفلة مغفل كما يقال، قيل في بعض تراجم بعض العلماء مثل رشدين بن سعد قالوا كان رجلا صالحا في دينه مغفل في روايته، يحصل عنده غفلة، فهذا الشخص الذي عنده غفلة قد ينجبر لشخص آخر. يعني مثلا نحن لو مثلنا حتى بحياتنا اليومية، لو جاء مثلا مجنون يقول السيارة احترقت ما حد سيصدقه، لكن حين أن نجد ثلاثة أربعة رجال آخرين، طيب، وإن كانوا حتى سكارى، ربما إذا أخبرونا بشيء نقول صح. ليش؟ لأنهم سيقوون خبر هذا المجنون، واضح؟ فهكذا بالنسبة للرواة قد ربما يوجد عندنا طريق فيها ضعف، كأن يكون كما قلنا صاحبها فيه لين أو فيه سوء حفظ، طيب، أو يخلط بين الروايات. فإذا وجدنا يعني ماذا طريقا أخرى لها تؤيدها جبرنا هذا مع هذا، يقال هذا حسن منجبر أو حسن لغيره. طيب يسمينها منجبر لأنه عليكم السلام يعني نجبر هذا مع هذا ونصحح. وبالمثل أيضا يقال في حق الصحيح، الصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره. إذا جئنا مثلا بحديث يعني مثلا صحيح، أو مثلا الرواه فيه كلهم في طبقة الحسن، لكن تعددت الطرق، فإذا تعددت الطرق اطمئنان الراوي أو المحدث أو الجامع للحديث المحقق يطمئن حين أن يأتي مثلا الخبر من عدة جهات. طيب يعني مثلا الآن على سبيل المثال يأتيك اتصال من أخ في الشيخ عثمان أنه يعني حصل كذا وكذا، ويأتيك اتصال من المنصورة أنه حصل كذا وكذا، وصاحب الشيخ ما يعرف صاحب المنصورة، إيش يحصل عندك؟ أنك تتيقن أكثر أنه الخبر هذا صحيح. فهذا معناه أنك لما تتعدد الطرق، إذا تعددت الطرق معنى ذلك أنك تزداد يعني اطمئنان أن هذا ثابت وصحيح. فنقول للحسن الذي تعددت الطرق فيه نقول صحيح لغيره، والضعيف الطرق الضعيفة التي ضعفها يسير ما نكون فيها كذاب. يعني حتى لو اجتمع معنا 20 كذاب ما نقول حديثهم صحيح حتى لو كانوا 20 شخص 20 طريق. طيب ليش؟ لأن هذا ما ينجبر، لأن عندنا الضعيف قسمين، ضعيف ممكن يعني نجبره ونقبله باعتبار أنه مثلا حصل أن هذا الراوي أو ذاك الراوي حصل فيه نوع من الضعف اليسير الذي قد ربما يطرأ على عامة الناس كسوء الحفظ أو حصل انقطاع، يعني مثلا فلان روى عن فلان لكن ما لقيه ما سمعه، فوجدنا طريق ثانية. طيب نقول إذن هذا المنقطع صح، يعني له أصل، له أصل ثابت فنصحح الحديث به. طيب قال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، يعني هم كما قلنا طبقة أنزل من هؤلاء، هؤلاء متقنون حفاظ أئمة وهؤلاء أقل رتبة منهم. قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، كل ما عن رتبة هذا الحسن نزل ولم يصل إلى رتبة الحسن فيقال فيه ضعيف، وهو أقسام، هناك ضعيف يعني كما قلنا ممكن نجبر هذا مع هذا ونصحح باعتبار أن ضعفه يسير، كما قلنا أنه قد يحصل أن الشخص هذا مشهور، كل مثلا كل الناس تعرف أن على سبيل المثال ليث بن أبي سليم رحمه الله فيه لين، لكننا قد نصحح بعض رواياته إذا جاء من يؤيد روايته. طيب ليث بن أبي سليم في طبقته آخر ليث بن سعد، ليث بن سعد، ليث بن سعد إمام حافظ لا يداني ولا يقاربه ليث بن أبي سليم، واضح؟ فأحيانا هذا اللي هو الذي عنده ضعف يسير إذا جاء من يؤكد روايته حتى ولو كان في في في في طبقته أو في مكانته في الحفظ، طيب نقول هذا مع هذا ينجبر ويصير في رتبة الحسن لغيره. لكن الضعيف الذي يقال في حقه منكر الحديث أو يقال في حقه ضعيف جدا، هذا نسقطه لا نقبله أبدا، لا نقبله أبدا، نقول هذا لا يثبت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو جاء ما يجبره مثله كما قلنا. ولذلك يقولون يعني الحديث الضعيف رتب بحسب، وكلما كان أنزل كلما كان أكثر يعني ردا له. طيب مثال الحسن الذي ممكن ننجبر، نكون شخص مثلا كما قلنا لين فلان سيء الحفظ وجاء واحد في حقه مدلس، مدلس تدليس من الطبقة الأولى، نقول ما نقول من الطبقة الخامسة، لأن الطبقة الخامسة والرابعة ضعاف، والمدلس عندنا كما سيأتي أنه ما من يقول يعني ماذا عن ولا يصرح بالتحديث، ما نقول ما نقبل منه إلا أن يقول حدثنا أو يقول سمعته، مثل ما قلنا الشهادة، الشخص مثلا يروح يشهد، ها لا يعني مش ما هو كل أحيانا نحتاج الإنسان، سيأتي معنا دروس أحيانا بعض العلماء احتاجوا للتدليس لظروف سياسية، أحيانا احتاجوا للتدليس لظروف سياسية وضغوط يدلسون تدليس بصفة معينة سيأتي ذكرها. المهم أننا إذا وجدنا شخص مثلا من المدلسين مثلا كالأعمش، الأعمش إمام لكنه كان يدلس بعض الأحيان لأمور، فلو قال مثلا عن ما سنقبل مثلا منه إلا أن يقول حدثنا أو يقول سمعته. طيب مثل الآن قلنا شخص يريد أو أخبرنا، صيغة التحمل سيأتي معنا إن شاء الله كيفيتها، فإذا قال مثلا عندنا الآن شخص يريد يذهب المحكمة يشهد، يشهد بشهادة معينة، فلو دخل عند القاضي القاضي يقول له يقول قل والله العظيم، يقول والله العظيم أني سمعت فلان كذا، يقول لا ما سمعته، قالوا لي أنه كذا وكذا، إيش يقول له القاضي؟ يقول له ما ليست شهادة هذه، أنت ما رأيت ولا سمعت كيف تشهد، لكن لو وجدنا مثلا أن هذا الشخص الذي يخبر هناك عن مثلا أناس آخرين بحيث أنه كما يقال تواتر الخبر من عدة جهات بغير أن يحصل بين هؤلاء أي اتصال ولا أي تواطؤ، نقول هذا الكلام له إيش؟ أصل، نقول له أصل نقبله. واضح؟ قال إذن الذي نخلص فيه أن الضعيف أيضا رتب، منه ما يقبل ويعني نأخذه ونجبره مع بقية الطرق الأخرى ونصحح، ومنه ما نقول لا يقبل، خاصة إذا كان كما قلنا في رتبة من قيل فيه بأنه ضعيف جدا أو منكر الحديث، طيب أو كذاب أو يضع أو يسرق الحديث ونحو ذلك من الألفاظ التي يعني يأتي بها علماء الجرح والتعديل في هؤلاء الرجال. طيب قال الشيخ: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الآن يعني بدأ الشيخ رحمه الله بذكر إيش؟ الاصطلاحات، بذكر الاصطلاحات. إذا سمعت بعض الأحيان في الخطب يقولون وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، الناس ما تدري إيش معنى مرفوع. خطيب جمعة يتكلم باصطلاح، وهذا من أخطاء الخطباء، يأتي يقول إيش مرفوع، الناس تبدأ في إيش فعل مرفوعا. لازم تفسر للناس إيش معنى مرفوع حتى الناس تفهم، أما تتكلمهم باصطلاحات وقال وجاء في الحديث المرسل، ما يدرون إيش معنى مرسل. هذه اصطلاحات مثل اصطلاحات الأطباء واصطلاحات الصيادلة واصطلاحات، يعني لابد أن يكون إنسان عنده دراية حتى يعني فهم الناس. أما أن تستعمل بعض الألفاظ التي ما يعرفها الناس حتى يقولون الله فلان كذا ولا فلان كذا. لكن الآن الشيخ يوضح لنا، يقول ما أضيف للنبي المرفوع. ليش سمي مرفوع؟ يعني لأنه صار رتبة، يعني رفعناه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إخبار الصحابي. الصحابي إذا أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بقول سمعت أو قال أو عن، يقال هذا حديث مرفوع. والمرفوع إما أن يكون مرفوع حقيقي أو مرفوع حكما. إيش معنى مرفوع حكما؟ لم يصرح الصحابي أن النبي قال، لكن يخبر هذا الصحابي يخبر بشيء لا يمكن عادة أن يصدر إلا عن طريق الوحي، والصحابة عدول لا يمكن أن يكذبوا، الصحابة عدول لا يمكن أن يكذبوا. فلو أخبر الصحابي بشيء لا يمكن أن يصل إليه إلا عن طريق الوحي، مثل جاء في الحديث أنه من حديث أبي موسى قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة جعل له نور ما بين الجمعتين. طيب مثل هذا الكلام ما يأتي مثلا إنسان إيش يستطيع أن يخترعه من رأسه، لا يمكن ذلك. قالوا هذا يقال له مرفوع إيش حكما، يعني هذا في حكم المرفوع وإن كان هو من كلام الصحابي. فأحيانا يكون هذا يقال له موقوف كما سيأتي، موقوف له حكم الرفع. إيش نستفيد من هذا؟ نستفيد أننا نقول هذا له إيش؟ له حكم التشريع. ومن ذلكم إخبار عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين أن سئل عن الكرسي قال الكرسي موضع القدمين، يعني هذا لا يمكن أن يأتي إلا بوحي، ومعروف أن الصحابة لم يدعوا النبوة. واضح؟ ولذلك قيل أن هذا يقال في حقه أنه مرفوع حكما. فلو سمعت كلمة مرفوع يعني الأحاديث التي رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأضافها الرواة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إذا كان إخبار من؟ إخبار الصحابي. إذا أخبر غير الصحابي يقال ننتقل إلى يعني ماذا؟ اصطلاح آخر نسميه مرسل كما سيأتي. إذن المرفوع هو إخبار الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام بقول أو بفعل، طيب إما تصريحا وإما حكما. إما تصريحا يعني يقول قال رسول الله أو عن رسول الله أما إذا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام جاء مباشرة وجاء بمتن الحديث، إن كان في من المسائل التي لا تعلم إلا بوحي قيل في حقها بأنها من الأمور أو الذي يقال في حقها أنها مرفوع حكما. طيب إذا كانت من المسائل التي ليست مأخوذة بالوحي، يعني كأن يكون أتى بها عن اجتهاد، نقول هذا موقوف. بعد ذلك الموقف هذا ننظر يعني له أحكام أخرى، له أحكام أخرى لا ليس المقام ذكرها. طيب وما لتابع هو المقطوع، يعني ما أضيف إلى التابع يقال أنه من يعني ماذا؟ هو المقطوع، هو المقطوع. طيب لنا إن شاء الله بقية عند هذا، نكتفي بهذا القدر ونسأل الله التيسير والتوفيق.